بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر ربي تبارك وتعالى يفول كيس كانت غوسيوين يوين تندي سهل العلم تالي زواني غلطة دات ربي تبارك وتعالى يفول كي بهر التليت على طهرة أتطد تسنات الأذكار كله غمس الذكر ربي تبارك وتعالى فالك كي بهر اسمي السر إن ربي تبارك وتعالى ودعوا ربكم تضرعا وخفيا، ودعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني مي يفول كي باه راهي ستدر ربي تبارك وتعالى سران اش هو داي الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ديك ربي تبارك وتعالى يقربنا واش كان لي خلاص دابا المسائل غير ربي تبارك وتعالى دابا الله ذكر اللي هي مقيده ما هي الاذكار هي المقيده، يعني زود اذكار الصباح والمساء نذكر نزيك صباح والليل الليل هي العدد الى هي العدد الى الوقت نسن زود الاذكار ندغور دين الصبح دمس الاذكار ندقات نصغور دين العصر ويتكونوا تلاقيس انت درت ربي تبارك وتعالى خفية السر دا دمس الاذكار يتصذكار والنوم يغرتين كله ويدي لازم يسمي حتى درت ربي تبارك وتعالى سلقياس خسير وحدوك وين تسمو السوتين فورنك اش كنتو كنتن ارتغلطنا عمس لبابات اراك التنيز ديكري سيامي يسير ربي تبارك وتعالى على الخاطر نصوهو ما يفولكين وهو تدرت ربي تبارك وتعالى وين تسمو السوتين فورنك اش كنتين اهل العلم غات درت ربي تبارك وتعالى ما صلى خاطرك الخير اني يامي حديث نفس تجمعت للخاطر كان اما الذكر لازمي الى لازم اسمو سوت انفورني ابلا لا بعض الله ذكر يفول كي يسنا سنجهر زود مي زود الاذان زود الاقامه زود التلبيه لبيك اللهم لبيك زود مي تيضنا كل زود التكبير غما سوا العيد الله اكبر الله اكبر تكبيرات اللي تينا غما سمي غما سوا العيد كلوي اللي غيجهر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جسن جهر دمس الاذكار اللي يسر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سول جسن دمس السر سول جسن القياس هنمي هنا جسن سول حتى كيس القياس اللي غادي يونا العلم يسكل الاذكار غير يضرب بي تبارك عليه كان ديك ورجيس اللي مي ورجيس لا الثالثي فاسن ابلا هو اللي غيتبدا الثالثي فاسن ربي تبارك وتعالى ما كلشي اي جسن سمو السوت غريمي زول الاذكار الصباح اذكار المساء دارك التنين يغنو عن الاذكار يعني كي يزود غير هذنا مثلا يغرد تشن دمس دهمين غدا لا يسمنا ولا ذكر الا واد الا واد الا وا نانا العلم تنكلو تسمون سي ندور نيتن وانما باه يزني فولكين كي هي الدور كي سنتي نيت كرا باش هو باش تقول له ذلك اللي لاجر الله ذكر حينات نيت واحنات نيت واحنات نيت وا زود وكان مي زود الاذكار من الركوع ولا كرا سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان ربك سبحان ربي العظيم وبحمده كي هي الدور ما تنيت الدعاء الاستفتاح تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نردتنيت اللهم بعيد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب كل واش كان ارتنوع تغلاظ كار ياك دوش كان غير الباب يغوتن وان تنسمون تيام دورت نيت نامس نيت البلاص وهو واش كذا هي يعني الدرس ناقص نضل ربي تبارك وتعالى داك يصير رزق الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.